الرجم كأن الرجم والمبيت بليالي منى. يجوز صدية واحدة فيهم أو ثنتين. يجوز إيه؟ صدية واحدة عن المبيت والرجم أو فديتين عن المبيت والرجم. ما يبغى يبيت منى. ما يبغى. لا بعديت ولا أرجم. أشتي فديتين. لابد من انتباه. فديتين. لابد من المبيت. يكون لابد من المبيت. ما بيجي صدية ما. لا ما يجوز. لا بد من المبيت لكن أنت معك حريم تنصرفون بعد نصف الليل من هنا من مختلفة ما نسأل عن مختلفة عن منى عن منى عن ليالي منى عن ليالي منى والجمرات ما تريد أن ترمي لا ولا أبيت فيها شعفتك ولماذا لا تريد أن ترمي ليش أشعلها بعد لا ما يجوز لك برسول الله أسوة حسنة صدق. وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم كما قال صلوا كما رأيتموني مصلي قال خذوا عني مناسككم فما يجوز إلا أن ترموا لكن إذا كنتم تخشون الزحمة تفهم علي تتأخرون ترمون مساء يجوز مساء يجوز أيوة بالنساء أيوة قبل الزوال يجوز قبل الزوال يجوز قبل النساء يرمون يجوز بارك الله فيك لكن في زحمة قبل الزوال لا يا قبل الزوال تكلم عن الرمي فهمها من قبل الزوال قبل الزوال هو ثاني يوم الرمي في أيام منها شيء مو الجمرة العقبة الرمي في أيام منها تسأل عن يوم النحر ولا أيام الثلاثة أيام التشريق أثنين لا ما يجوز أن ترمي قبل الزوال لكن تتأخر بعد المغرب جزاك الله خير وإياك إن شاء الله هذا اللي يضرب مثال عني أنه المقتدر يصير هذا يشتري فدي يتفلت من الرمي